الإسلام والعقل والتمييز وكان الطهارة مع القدرة الخامس دخول الوقت مواقيت الصلاة ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس ويدرك الوقت بتكبيرة الإكرام ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الزواج ويجوز تأخير الفعل ما في الوقت مع العزم عليه والصلاة في أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأخر أول الوقت ويجب قضاء الصلاة الفائتة المرتبة ولا يصح المسح المطلق إذا ويسقط التأخير بالمسكات وبضيع الوقت ولغم الاختيار. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقول المؤلف بعض شروط الصلاة. ما هي الشروط؟ هي أحكام يوجد الحكم يوجد المشروط بوجودها يوجد أو نقول الشروط هي ما ينتفي المشروط بانتفاع ولا يلزم من وجودها وجود المشروط ولا يلزم من وجودها وجود المشروط أو الانتفاع. مثال ذلك نجد الانتفاع الطهارة للصلاة لو قدر أنه تطهر المعنى أن صلاة لا يلزم من وجود الشرط وهو الطهارة وجود المشروط وهو الصلاة. لو قدر أنه صلى بدون وضوء فهو صلاته باطلة لم يكن من أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ. فهنا تبطل الصلاة إذا وجدت الطهارة هل يلزم من وجود الصلاة توضأ ولا تصلي؟ لا يوجد الحكم إلا بوجود جميع الشروط. لو خفي شرط واحد أو فقد شرط واحد حينئذ لا تصح. والشروط على أنواع منها شروط صحة شروط وجوب وفي شرط أداء. مثال شرط الصحة الطهارة للصلاة نضرب بذلك مسألة الجوار البلوغ شرط الوجوب والشرط الصحة قولك أيهما غلط هذا وش هو البلوغ الوجوب لو صلى قبل البلوغ صح صلى الله إذا هذا الشرط التمييز أما شروط الأداء من مثل هو الوقت يشرط صحة الأداء مثل صلاة الجمعة ما بالنسبة للسفر لصلاة الجمعة، الإقامة صلاة الجمعة في حق الأفراد، هذا إيش؟ شرط وجوب، شرط صحة، وشرط أداء. معنى شرط الأداء أنه إذا فقد فلا يعتذر في المكلف. مثل ما لو صلى المجنون صلاته، إذا هذا شرط الأداء. فعندك شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الأداء، واضح؟ مثل لهذا في الحج أوضح. الحج لو حج المجنون هل يصح حجه؟ ما يصح. هل يؤجر عليه؟ ما يؤجر. هل يسقط وجوب الحج مرة أخرى؟ إذا هذا في السمع فيه ثلاث: شرط وجوب، شرط أداء، وشرط صحة. التمييز شرط صحة. لا، لأن شرط الصحة يصح الفعل لكنه ما يسقط القضاء. مثل حج الصغير، هل يكفي عن حجة الإسلام؟ لهذا ليس شرط صحة، وإنما هو شرط أداء. طيب، قال: وهي تسعة شروط. أما نحتاج إليه الآثار، هو الضابط الآثار. إذا كان الشيء شرط صحة لم يصح الفعل بدونه. عندك ثلاثة أشياء: شرط صحة، وشرط أداء، شرط وجود. الآن لو صلى المسافر الجمعة مع الإمام في صلاة الجمعة، نقول السفر الإقامة هذه شرط الوجود، هذه شرط الصحة، هذه شرط الأداء. ليس السفر. طيب، إذا عرفنا أنواع الشهور، مثل هذه الأمثلة والثلاث فاضحة. إذا عندنا ثلاث: شرط صحة، شرط وجوب، شرط أداء، ولا شرط أداء. طيب، أثنى لنا في الفرع وفرع الفقهي لا يعرف، لا يشوش علينا القاعدة، لأن الآخر يقول: أنا عندي شرط الصحة أن يكون مولودا، بينما شرط الوجوب هو البلوغ. هنا ذكرنا في الصلاة يعني الصلاة لا تصح الصلاة إلا من المميز، ثم غير المميز فلا تصح. على اختلاف التمييز مع بعض السبع في بعض الأول إذا أحسن الخطاب تمكن من رفضه. واضح؟ إذا لا تفرق بين كتاب الحج وكتاب الصلاة. قال: الشرط الأول الإسلام. غير المسلم هل تصح منه الصلاة؟ إذا هذا شرط صحة. هل تجزئه الصلاة؟ لا، هو شرط أداء. هل تجب عليه الصلاة وقت كفره؟ خلاف قاعدة الكفار مخاطبون. طيب عندنا لا بد أن تلاحظوا أن هذه القاعدة ليس لها ثمرات. الكفار مخاطبون وإنما ثمرات يترتب عليه أن الكافر يعاقب بهذه العقوبة لتركه الشعائر تستغيث منها الصلاة. الشرط الثاني العقل، فيخرج به مجنون. طيب هل يخرج به المغمى عليه؟ هل يغمى عليه مجنون ولا نوم؟ إذا موت خلاله ترتب على هذا شخص أغمي عليه فأدخل المستشفى وجلس الغيبوبة في المستشفى سنة يقضي. يعني شقة نعم شيء من أحكام الشريعة. لو كان من المشقة تنزل لك اليوم سلي شوي تزول المشقة. هذه المسألة وهي مسألة مخاطبة المغمى عليه في الصلاة موطن خلاف عند الفقهاء، فعند مالك والشافعي بأنه غير مخاطب، ومن ثم لا يقضى بما لا يقضي ما مضى من الصلاة ولو أغمي عليه مستقيم. إنسان أغمي عليه قبل العصر بربع ساعة ولا أفاق إلا بعد المغرب ولو لا يقضي منهم. عند أحمد يقول هل إغماء له دلالة أنه يجب على نفسه، ورتب على ذلك وجوب القضاء عليه ولو طال. ورد عن عمار القول الثالث يقول لأنه إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة فهذا مخاطب بمثابة النائم، وإن زاد ارتفع عن قلم. إذا كان قول عندنا أحمد الشغول يقضي ما نشاء خلاف هل الإغماء جنون أو لا. عند أحمد يقول جنون، عند أحمد يقول نوم، عند مالك والشافعي يقولون، عند الإمام أبي حنيفة يقول إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة أشبه النوم فأخذ أحكام، وإن كان أكثر من يوم وليلة أشبه الجنون فأخذ أحكام. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح الأقوال، لأننا علمنا في هذه المسألة وصرنا إلى القياس. إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة فهو يشابه النوم. قال وهو الإغماء بإطلاق ولا الإغماء أقل من يوم وليلة؟ من الذي يجوز عليه؟ من الذي كان على الإغماء أقل؟ الثالث التمييز. ها؟ القاعدة التي قبلها. المغمى عليه الحج عرف عن القاعدة. بالتالي نقول ما يصح حج كما لو وقف في المسجد. قال الشرط الثالث التمييز. هذا شرط ايش؟ صحة. وليس شرط وجوب. شرط الوجوب هو قال صلى الله عليه وسلم مروهم الثلاث. كم سن التمييز؟ بعض يقول اذا كمل كذا، بعض يقول اذا كمل ستا ودخل في الثالث. والاظهر انه ليس له حج عنده. فمتى تمكن من رد الجواب وحسن المنظر فهو مميز. بعض الاطفال وثمان سنين تسع سنين تامره بالشيء لا يفهمه. بعضهم ابن اربع سنوات بمجرد يسمع الكلمه فاذا به يعرف معناه. الشرط الرابع الطهارة. والطهارة يراد بها إزالة النجاسات ورفع الأحداث سواء كانت صغيرة أو كبيرة. الشرط الخامس تقدم عن كلام الطهارة والصلاة والصلاة. الشرط الخامس دخول الوقت. قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فدل هذا على أداب الأداب في صلاة الوقت. لو صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. قال تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال. هذا سألكم سؤال الصلاة قال بشرط دخول الوقت. عندك في مسألة الخوف في وقت التوقيت متى يمسح بدخوله. عندك في الوضوء لمن به سلك ولم يشترط دخول الوقت. قال ووقت الظهر من الزوال. ما المعنى بالزوال؟ انتقال الشمس في السماء الى جهات الغرب. يستمر وقتها الى ان يصير ظل. عند الامام حتى يصير ظل. ما نهاية وقت العصر وقت الظهر؟ إذا وقت الظهر ينتهي مع بداية وقت العصر. هل بينهما فارق؟ هل بينهما مشترك وقت مشترك؟ ها؟ أقول ليس بينهما. عند الجمهور الصواب أنه ليس بينهما. العصر يبتدئ من انتهاء وقت الظهر كما تقدم. متى ينتهي؟ قال كان وقت الاختيار فينتهي بالضرورة بكل شيء. هذا وقت الاختيار. بالتالي لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة صلاة العصر إلى هذا الوقت. ويستمر وقت الضرورة إلى غروب. بعض الفقهاء يقول نهاية وقت العصر اضطراب الشمس. والأظهر من استقرار الشمس تمر بكل شيء ليش تقعد؟ ثم يليه وقت المغرب. متى يصل وقت المغرب؟ بغروب الشمس. إلى أي شيء؟ قال حتى غياب الشفق الأحمر. والمراد بالشفق عكس نور الشمس في السماء بعد غروبها. ثم يليه الوقت المختار بعد نهاية وقت المغرب مباشرة يبتدئ وقت العشاء. وقت العشاء المختار قال إلى ثلث الليل. اختلف خلاف الصيف والشتاء وفي قرب مركز الأرض وبعد. عندنا مرة في الساعة عشر ومرة في الساعة ثانية. في بلدان أخرى قد تجد عن ساعتين. توقيت الاستيعاب والجاء والتأخير عن يهود مثلا. قال ثم يلي الوقت المختار طيب وقت المغرب انت من عندك ذكرت ورد عن بعض الأئمة قال وقته وقت أداء سبع ركعات ايش؟ قالوا لأن الإنسان لما صلى في جبريل صلى في اليومين في يوم في وقت واحد في صلاة المغرب. وظواهر النصوص تدل على خلاف هذا القول. قال إلى ثلث الليل يعني أن انتهاء الوقت الاختيار في صلاة العشاء هو ثلث الليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى ثلث الليل وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرتها إلى هذا. والصواب أنه يستمر إلى نصف الليل. يستمر إلى إيش؟ نصف الليل. الحديث جابر جعل آخر وقت الفجر نصف. كيف نحسب؟ الابتداء يكون من وقت المغرب والانتهاء بأذان الفجر. يجمع الساعات ثم يقسمها الاثنين ويضيفه الى المغرب. في زماننا هذا المغرب والفجر كلاهما خمس. بالتالي نصف الليل متى؟ كم ساعة؟ 12. 6 ساعات أضيفها إلى 11. قال ثم هو وقت الضرورة. يستمر وقت الضرورة بالنسبة للإنسان إلى أذان لو طهرت المرأة بعد منتصف الليل أمرنا بإعادة. متى يبتدئ وقت الفجر؟ طلوع الفجر الصالح ينتهي بشروق الشمس. بماذا تدرك الصلاة؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. هكذا هو المذهب بحديث ابن هريرة من صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الفجر ركعة فليضيف إليها أخرى. فليضيف إليها أخرى. فصحح الصلاة. هذا مذهب من؟ مسألة أي شيء؟ يعني ولا من إدراك؟ إدراك الصلاة بماذا يكون؟ طيب. قالوا في لفظة من أدرك شيء. فبالتالي مقدار السجدة هو مقدار كثرة الصلاة. مقدار السجدة هو مقدار كثرة الصلاة. القول الثاني يعني له بإدراك الركوع. إذا أدرك الركوع أدرك. القول الثالث إنساب الركعة الثانية. قالوا لأن الروايات الخمسة بعضها بعض. تفسر بعضها بعضا. ورد في بعضها ركعة بعضها ركوع بعضها سجدة. إيش قال سجدة؟ لأنها في آخر الركعة. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الزوال، يعني عن وقت الزوال. إذا نظر الإنسان إلى النصوص وجد أنه أنها تدل على أن الصلاة تدرك تدرك. كما تقدم السجدة في آخر الركعة، لذلك قال أدرك السجدة، لا يدرك السجدة إلا إدراك أول. إشراك الركعة، لماذا إدراك الصلاة تلك الركعة؟ لماذا يحصل؟ الآن ما بقي على العشاء أو ما بقي على نهاية وقت الفجر إلا شيء بسيط. فهل يقول صل أو يقول انتظر صل بعدها طلوع الشمس وارتفاعها وصل؟ طيب لو لم يدرك إلا أقل تكبيرة الإحرام هل نقول أدرك الوقت أو لم يدرك الوقت؟ هذا هو موضوع الخلاف الثاني. أيضا هذه مسألة، وهي إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة أو أقل يجب عليها الصلاة. إذا أدركت الحائض أو إذا طهرت الحائض قبل الفجر حينئذ أدركها الوقت الاضطرار لصلاة العشاء فتلزمها صلاة المغرب معها لأنها تسمع معها. أفتى بهذا بعض الصحابة وخالفهم آخرون، ومن ثم نقول أيضا لأن وقت الصلاة وقت الفرض ليس من يخالف الصلاة. وقتهما لأهل الأعذار المسافر ونحن. ولذلك هذه المرأة التي جاءت سألتهم أبل مع المغرب مع العشاء الأولى تؤدى كل صلاة في وقت، فلا هذا على أنه كل منها وقت الصرف. مش مستعرض فيها أسأل مثل الطاهر. إذن هذا لعذر، هذا إيش لعذر مثل المسافر. الجمع ليس هو الأصل. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الزوال. الدليل أن الصلاة كانت على المسلمين كتابا، أي فرضا موقوتا إلى الأوقات. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العلم. إذا أراد أن يؤخر الصلاة في أول الوقت يعني بشرط أن يعزم على أداء الصلاة في ذلك الوقت. والصلاة أول الوقت أفضل لأنهم بهذا الأول. قد ورد في حديث ابن مسعود رواية النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن أفضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، وفي رواية على أول وقتها. ولكن الوقت القليل الذي يحصل به انتظار المأمومين ونحوهم لا تنتهي به هذه. قال: لماذا تحصل الفضيلة؟ فضيلة إدراك أول الوقت، هل هو بالتكبيرة في أول الوقت أو بالاشتغال بالصلاة منذ أول الوقت؟ المذهب على الثاني، لأنها أقوى، لأن الفضيلة لا يتمكن الفضيلة البلوغ، هل هو شرط في صحة المعاملات؟ أنتم أنتم تقولون في شروط البيع يكون جائز التصرف، جائز التصرف قلتم في ثلاث صفات: العقل والبلوغ وعدم الحجر أو الرشد. إذن هناك شرط يكون، ويكون لنا الشرط نقول صحة تصرف الصبي بإذن ولي. إذا جاء وقت الصلاة ما تجي الصلاة التي فتح لها يمتنع عنه. مسح قبل المغرب، مسح بعد أذان المغرب، هنا يجي آخر وقت صديقة صلاة العصر. حكم تأخير الصلاة لما بعد الوقت كذا. الجواب نذكر حين الذي يلزمه القضاء. إن حكمنا بكفره لن يلزمه القضاء، إن لم نحكم بكفره لزمه. مثال: مريض يظن أن الصلاة فإذا علم